الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الموضوع هو الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ومعاداة الشيطان، موضوع في منتهى الأهمية. هناك عدو يريد هلاك كل إنسان، يريد هلاكه الشيطان، علينا الحذر مثل هذا والاستعادة بالله منه. لا ينفع معه مصانعة ولا تحايل ولا شيء، تستعيذ بالله الذي خلقه منه ولا تهتم به أكثر من ذكر الله يخنس. لا تخف من الشيطان ولا من غير الشيطان، وإنما خوفك من الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.